الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال وفقه الله تعالى: وصافح الرجال والمحارم من النساء وغيرهن حرم، على الصحيح من روايتين. ما الدليل على عدم جواز مصافحة النساء غير المحارم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدكم رجل من حديد خير له من يلتا مراد لا تحل له. نعم، حسنت، بارك الله فيكم. من يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، ما معناه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، ما معنى؟ يعني أن هذا من القرائن على أن ما يخبر به من الأشرار، وأنه لا ينبغي أن يحدث به غيره. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، بقيت مسألة من الدرس الماضي، وهي أن الاختيار الذي يحبه الله اختيار الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة. ما معنى الاختيار عند الصدقة الذي يحبه الله؟ يعني بهم يخبر غيره بالصدقة الواجبة. هو فسره ابن الأثير في النهاية بأنه أن يعطيها طيبة بها نفسه. قال رحمه الله: أما الصدقة، يعني الاختيار في الصدقة، فأن تهزه أريحية السخاء فيعطيها طيبة بها نفسه، فلا يستكثر كثيرا ولا يعطي منها شيئا إلا وهو له مستقل. قال: أما الصدقة فأن تهزه أريحية السخاء فيعطيها طيبة بها نفسه، فلا يستكثر كثيرا ولا يعطي منها شيئا إلا وهو له مستقل. نعم، نسمع الدرس الجديد. نعم شيخ، ما مقصوده؟ يعني مقصوده أن يتصدق طيبة نفسه بهذه الصدقة، فلا يستكثرها ولا يعطي شيئا إلا وهو يراه قليلا. وقريب من هذا ما قال الخطابي في تفسير هذا الحديث في معالم السنن، قال: معنى الاختيار في الصدقة أن يهزه أريحية السخاء فيعطيها طيبة نفسه بها من غير من ولا تصريد. من غير من ولا تصريد، المن عد النعمة، والتصريد في اللغة التقليل. بالدال. نعم، بالدال. قال عمرو بن كلثوم: ذريني أروي هامتي في حياتها مخافة شرب في الحياة في الممات مصردي. مخافة شرب في الممات مصردي، أي مقلل. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين. ثم قال وفقه الله الفصل السابع: ويكره النكث للشيء للمسلم، ففي الحديث نوره بذا سمي، وهو الوقار والنذير للعمل، بحث كل عامل به اتصل، وحلق بعض الرأس مثل ما مضى، وجاز محتجب لما انقضى. نعم، قال وفقه الله: ويكره النتف لشيب المسلم. يكره نتف الشيب من الرأس أو من اللحية؟ ما المقصود؟ من الرأس. واللحية لا يكره نتف شيبها؟ يكره نتف الشيء من الرأس واللحية. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. ففي الحديث نوره بذا سمي، ورد في الحديث أنه نور المسلم، وفي لفظ أنه نور المؤمن. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه خطيئة. أخرجه الخمسة. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الخمسة. هذا ما يحمل على التحريم؟ نعم، قوله يكره على إطلاق الكراهة عند المتقدمين على التحريم. الجمهور على الكراهة لا التحريم، وقيل بالتحريم. قال النووي: لو قيل يحرم للنهي الصريح الصحيح لم يبعد. فالجمهور على الكراهة. وهو الوقار والنذير للعمل. وهو الوقار والنذير للعمل. الشيب وقار. وقد روى الإمام مالك بسنده عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم عليه السلام أول من ضيف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص الشارب، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا ربي ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدني وقارا. وهو في الأدب المفرد موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. وهو الوقار والنذير للعمل. الشيب نذير، ينذر الموت ويحث على العمل. وقد فسر قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فسر بالشيب. والقول الآخر أن النذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، واختاره ابن جرير وابن كثير، وهو المعهود في الخطاب الشرعي في نفس السورة: إن أنت إلا نذير. في نفس السورة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذه قبلها بآيات، وبعدها بآيات قليلة: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. لكن لا شك أن الشيبة نذير، ينذر الموت بحث كل عامل به اتصل ما اتصل به الشيب. حثه على ملازمة الطاعات وترك المعاصي وعلى اغتنام الأوقات، وحلق بعض الرأس مثل ما مضى في أي شيء؟ في الكراهة. أحسن. في الصحيحين عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، حلق بعض الرأس هو القزع. وجاز من محتجم لما اقتضى، الحجم يقتضي أن يحلق بعض رأسه، وقد نص عليه إمام أحمد أنه لا بأس أن يحلق الرجل قفاه في الحجامة. نعم. الله إليكم. ثم قال وفقه الله: الفصل الثامن: لا ينبغي هجوم ضيف زائر على قريب أو غريب حاذر، فربما صدفت كشف عورة فاستأذنن واحفظن سترة. لا ينبغي هجوم ضيف زائر، هجوم الدخول بغته، يقول لا ينبغي المسلم أن يدخل بيت غيره إلا باستئذان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لا ينبغي هجوم ضيف زائر على قريب أو غريب حاذري. لماذا؟ فربما صادفت كشف عورة. فاستأذنن واحفظن سترة. نعم. أحسن الله إليكم. مقال الفصل التاسع. وتحرم النجوى بدون الثالث اثنين بين سامع وعابث لأنه قد يوجب الإحاشة وكسر قلب مرأة الإحاشة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. وهو في الأدب المفرد للبخاري بلفظ من أجل أن ذلك يحزنه. فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. وتحرم النجوى بدون الثالث. خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور منه ذلك المعنى. وإلا فلو كانوا عشرة مثلا وتناجوا وتركوا واحدة فالحكم هو الحكم لوجود المعنى، بل هو أولى لأنه قد يوجب الإحاشة. الإحاش مصدر أوحش من الوحشة وهي ضد الأنس. وكسر قلبي من رأى الإفحاش قد يظن أنهما لا يريانه أهل لمناجاتهما أو يظن أن هذه المناجاة في تدبير شيء يسوءه. طيب لو كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فهذا الفعل داخل في النهي أو غير داخل؟ لا يدخل. أحسنت. لماذا؟ أحسنت أحسنت. لا يجب الإحاشة، ليس فيه هذا المعنى. فالعلة هنا منصوصة من أجل أن يحزنه. العلة منصوص عليها وهي مفقودة في هذه الصورة. وقد أفتى بذلك ابن عمر رضي الله عنهما، فقد سأل أبو صالح الراوي الحديث عن ابن عمر كان في الأدب المفرد للبخاري، سأله قال قلت لابن عمر فأربعة؟ قال لا يضرك. قال قلت لابن عمر فأربعة؟ قال لا يضرك. نعم شيخنا. نعم شيخنا. بعضهم يذكر مثلا إذا كان بلغة أجنبية. هو كذلك، هو كذلك. لو تكلم اثنان بلغة أخرى لا يعرفها الثالث هو داخل في هذا المعنى. وهذا من كمال الشريعة، تحرص على ما ينشر المحبة بين المسلمين، وكل ما يؤدي إلى الحزن فإنها تمنعه. فلو تكلم اثنان دون الثالث بلغة لا يعرفها الثالث فإنه يدخل في هذا المعنى ويدخل في النهي. نعم من رأي إفحاشة. شيخنا هل لابد أن يكون هو منضم في المجلس أو يعني إذا كان شخصين لا يعرفهما؟ إيه ما معنى النجوى؟ النجوى تحدث سرا، فهما يخفيان حديثهما عنه حتى لا يدري ما يقولان. فهذا التناجي الذي نهي عنه. أما لو كان يتكلم بصوت عال لكنه أراد أن ينفرد بناحية فهذا لا يدخل. هو جلس بعيدا عنهما لا يدخل. أحسن الله إليكم. أحسن. ما قال وفقه الله الخط العاشر: ويستحب قول بسم الله للأكل والختم بحمد الله والأكل باليمين ثم ما يليه كان نوعا واحدا ما يحتويه، والأكل من جوانب الطعام أسفله لا ذروة الإدام لأنه أدعى لكل بركة تنزل في أعلى الصحات المعركة، والنفخ لا يكون فيه مطلقا، والأكل والشرب على ما اتفقا لكنه مع اتكاء يمنع، عن يمينه الطعام يدفع. ويستحب قول بسم الله للأكل. في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الشاهد قوله يا غلام سم الله. وعند أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره. والختم بحمد الله، أيضا يستحب الختم بحمد الله. عند البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غير مكفي يعني ما أكلناه غير كاف عما بعده، بل نعمك علينا مستمرة غير منقطعة، ولا مودع ليس هذا آخر طعامنا، بل نعم الله مستمرة ولا مستغنى عنه ربنا. والأكل باليمين كما سبق في حديث عمر بن أبي سلمة: وكل بيمينك. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، حتى ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل باليمين. ثم ما يليه إن كان نوعا واحدا ثم ما يليه إن كان نوعا واحدا ما يحتويه، والأكل باليمين ثم ما يليه إن كان نوعا واحدا ما يحتويه. أيضا الأكل مما يلي الآكل مما يقرب منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: وكل مما يليك. إن كان نوعا واحدا ما يحتويه، يعني ما مفهوم الشرط هنا؟ نعم أحسنت، إن لم يكن نوعا واحدا بأن كان أنواعا فلا بأس أن يأكل مما لا يليه، لا يلزمه أن يأكل مما يليه. فالحديث محمول عند العلماء: وكل مما يليك محمول على ما إذا كان الطعام نوعا واحدا، أما إذا كان أنواعا كأنواع الفاكهة مثلا فلا بأس أن يأخذ مما لا يليه. والأكل من جوانب الطعام كذلك يستحب أن يأكل من جوانب الطعام، والأكل من جوانب الطعام أسفله لا ذروة الإدام لا أعلاه. لماذا؟ لأنه أدعى لكل بركة تنزل في أعلى الصحاف المعركة، لا يأكل من أعلى الطعام. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثرير فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، وفي رواية: فإن البركة تنزل في من أعلاها. ومن البركة في الأكل من الجوانب أنه إذا بقي شيء فإنه يكون نظيفا لم تمسه الأيدي فيستفاد منه بعد ذلك، لمن يأكل بعد ذلك. وهذا كسابقه محمول على ما إذا كان الطعام نوعا واحدا، أما إذا كان أنواعا وكان نوع في الوسط فلا بأس أن يأكل من هذا النوع الذي في الوسط الذي لا يوجد مثله في الجوانب، ومثله لو كان اللحم في وسط الصحفة فلا بأس أن يأكل من اللحم أنه ليس له نظير في الجوانب. والنفخ لا يكون فيه مطلقا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب، أخرجه أبو داود. نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح. نعم، ثلمة القدح سيأتي هذا في آخر الكتاب إن شاء الله. وأن ينفخ في الشراب، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، كلاهما عند أبي داود. وإذا كان الطعام حارا فينبغي أن يصبر حتى يبرد، وقد كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما إذا صنعت الثريد غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. كانت إذا صنعت الثريدة غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة، أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، رواه البيهقي وصححه الألباني في الإرواء. وقد ذكروا في ترجمة الإمام ابن قتيبة أن سبب وفاته أنه أكل هريسة حارة فمات، ذكروا هذا في ترجمته. من شيخنا؟ ابن قتيبة. نعم شيخنا، من نعم نعم شيخنا، من مكتوب بالفور حتى يذهب فوره أي بخاره، يعني تذهب حرارته، هذا المقصود. هل يحصل هذا بالتغطية؟ لا، غطته شيئا، إذا غطيت شيئا من الإناء فإنه مع الوقت سيذهب، ستذهب حرارته. غطته شيئا تغطي هذا الشريط. نعم، غطته بعض تغطية. والنفخ لا يكون فيه مطلقا. والأكل والشرب على ما اتفقا، إذا النفخ منهي عنه. ما معنى قوله والأكل والشرب على ما اتفقا؟ والأكل والشرب على ما اتفقا، أحسنت أحسنت، هذا المعنى على أي حال، يعني ولو قائمة. أحسنت، بارك الله فيك، يعني ولو كان قائمة. عبارة ابن عقيل هنا ولا يكره الأكل والشرب قائمة. ويدل لذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. نعم يقول ولو كان قائما, هذا الذي قاله ابن عقيل. طبعا أنتم ترون هنا أن الأوامر تصرف عن الوجوب إلى الندب, وأن النواهي تصرف عن التحريم إلى الكراهة, وهذه قاعدة الجمهور. الأصل أن الأمر إلى الوجوب والنهي إلى التحريم, لكن في باب الآداب يجعلون الأصل في الأمر أنه للندب وقد يكون للوجوب, ويجعلون الأصل في النهي أنه للكراهة وقد يكون للتحريم. وإلا في القاعدة العامة أن الأصل في الأمر أنه للوجوب وفي النهي أنه للتحريم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم, وكونه في الآداب يجعله الجمهور صارفا له عن الوجوب إلى الندب وعن التحريم إلى الكراهة. شيخنا كيف تفرق يعني بين يكون هذا الآداب وكيف غير الآداب؟ ابن البر له كلام يعني يؤخذ منه شيء من التفريق. يقول في معنى كلامه كل ما كان في ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به فإنما هو نهي أدب, لأنه ملكك تتصرف فيه كيف شئت. يعني قد يؤخذ هذا من بعض الأحاديث, مثلا تأخر أي بكر مع إشارة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبقى. علق شيخ الإسلام تيمية على هذا قال فسلك أبو بكر مسلك الأدب معه وعلم أن الأمر أمر إكرام لا أمر إلزام, فتأخر تأدبا معه لا معصية لأمره. ويدل لهذا أن كثيرا من الأوامر في باب الآداب حكي الإجماع على أنها الاستحباب, وأن كثيرا من النواهي في باب الآداب حكي الإجماع أنها للكراهة. يعني مثلا البسملة في أول الطعام حكي الإجماع على أنها الاستحباب, حكاه النووي وإن كان تعقبه الحافظ ابن حجر, لكن أقل ما يقال فيه أنه مذهب الجماهير. لكن الشاهد هنا أنه كونه يحكى الإجماع على استحباب شيء, وقاعدة الأصوليين أن الأمر للوجوب وقد أمر به, هذا يدل على أن الأمر في الآداب كثيرا ما يكون للاستحباب لا للوجوب. ثم قال والنفخ لا يكون فيه مطلقا والأكل والشرب على ما اتفق يعني ولو كان قائما. وقد جاء في الصحيحين ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. وفي البخاري عن النزار بن سبرة أنه قال أتي علي على باب الرحابة بماء على باب الرحابة بماء بالتحريك أي بفتحتين, فشرب قائما فقال أي علي رضي الله عنه إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم, وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. يشكل على هذا أنه ورد من حديث أبي هريرة وأنس وأبي سعيد رضي الله عنهم النهي عن الشرب قائمة وكلها في صحيح مسلم, لكن بعض العلماء ضعفها ولذا لم يخرج البخاري ولا مالك أحاديث النهي عن الشرب قائمة. وعلى تصحيحها وهي في مسلم فذهب كثير من أهل العلم هي الجمع بينها وبين فعله صلى الله عليه وسلم، فحمل أحاديث النهي على الكراهة، وما ورد من شربه صلى الله عليه وسلم قائما فهو لبيان الجواز. طيب لو قال لك قائل، كيف تقول إن الشرب قائما على الكراهة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلم له عبادة. أحسنت. ليبين للأمة. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. فعل له عبادة يبين للأمة، النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وقد قال في المراقي: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، وكالنهي من شرب قائمة، وكالنهي عن شرب قائمة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أكثر شربه صلى الله عليه وسلم كان وهو قاعد، فينبغي للمسلم أن يحرص على ما كان معتادا، على ما كان هديا معتادا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأكمل. وأما الأكل قائما فلم يثبت فيه نهي، ورد النهي عن شرب قائمة: لا يشربن أحد منكم قائما، كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم. أما الأكل قائما فلم يثبت فيه نهي، لكن ورد في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة الراوي عن أنس: فقلنا لأنس فالأكل، فقال: ذاك أشر أو أخبث. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل، فقال: ذاك أشر أو أخبث. وهو في مسلم. قال: لكنه مع اتكاء يمنع، والأكل والشرب على ما اتفق، لكنه مع اتكاء يمنع، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه في البخاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا، والاتكاء الميل إلى أحد الشقين. هذا الاتكاء في اللغة، الاتكاء أن يميل إلى أحد شقيه، أن يعتمد على أحد جانبيه. والتربع ليس من الاتكاء فلا يدخل فيه. وفي الحديث: وكان متكئا فجلس. إذا من جلس متربعا ليس بمتكئ، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء من تفسير الاتكاء بالتربع كالخطابي وابن الأثير. الجمهور على أن الاتكاء هو الميل إلى أحد الجانبين. قال: وعن يمينه الطعام يدفع. إذا أراد أن يدفع الإناء فإنه يدفعه إلى من على يمينه. دفع الإناء إلى الأكبر مثلا سنا أو قدرا، ثم هذا الأكبر يعطيه من على يمينه. في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. إذن بعد أن يدفع الإناء إلى الأكبر سنا أو قدرا يدفعه الأكبر إلى من على يمينه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. شيخنا؟ نعم شيخنا. هذا في قول أنس رضي الله عنه: ذلك أشر وأخبث. نعم. ما المقصود فيه؟ أشر وأخبث، أيهما يأخذ وقتا أطول، الطعام أو الشراب؟ الطعام يأخذ وقتا أطول. نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه السلام.